أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نبي هدى والرحمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا في هذه الليلة المباركة نستأذن من الفقه ونتحدث في درس مكمل نبين فيه أثر العبادة التي نتحدث في ضوابطها وشروطها، نبين أثر العبادة في صلاح الفرد والمجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وقد أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر كثيرة جدا في القرآن الكريم، أكثرها أمر الله سبحانه وتعالى له بالتعبد، وليس التعبد بالمعنى الذي نعرفه فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء ورمضان وحج وعمر، لا، إنما يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. معنى التبتل هو الانقطاع لعبادة الله عز وجل وطاعته، بمعنى أنه لا يبقى لك من أمر نفسك شيء. أن يكون قيامك وجلوسك ذهابك ومجيئك إنما كله لله عز وجل، زي ما سمعنا في صلاة العشاء: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وهذا ينبغي أن يكون فيه كل الناس، ليس النبي وحده، وإنما كل مسلم مطالب بأن ينقطع لعبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته. فالطاعة هي سبب النجاة وسبب الفلاح وسبب التقدم والازدهار والنصر والتمكين، كما أن المعصية سبب لكل شر في الدين والدنيا. ولذلك لما يسأل الإنسان مننا: قوم نوح لماذا أهلكهم الله سبحانه وتعالى؟ هتقول لي: علشان المعاصي، المعاصي والذنوب. قوم لوط المعاصي والذنوب، قوم شعيب المعاصي والذنوب، قوم صالح معاصي والذنوب، الكفر والظلمة زي النمرود وفرعون وقارون وهامان ومشل إياها، دي بالذنوب والمعاصي. رغم أن هؤلاء كانوا من أمر الدنيا المكان، ملوك وعظماء وتقدم وحضارة ومدنية، وعايز تقولوا قولوا في شأن هؤلاء، إلا أنهم لما عصوا ربهم سبحانه وتعالى وتركوا أمر العبادة التي خلقهم الله عز وجل من أجلها ضعفوا من داخلهم، فتخطفتهم الأهواء والشهوات، وسلط الله سبحانه وتعالى عليهم أنفسهم، فاستحقوا العقاب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أول الأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ، تعلم، افهم لماذا لتعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. العلم الذي يوصلك لطاعة حقيقية ترضي الله سبحانه وتعالى. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. تجد الأوامر من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا بل يقول الله سبحانه وتعالى صراحة في القرآن الكريم يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون الحل يا رب قال سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فهذا أصل في تديننا والتزامنا فالتدين والالتزام ينبغي أن يكون على هذا النهج نهج التعبد والانقطاع لله سبحانه وتعالى وإخلاص التوحيد له جل جلاله وإننا نرى في هذه الأيام التزاما شكليا التزاما ظاهريا تدينا سطحيا حتى اختلط الحابل بالنابل وظهرت الفتن ظهرت الفتن لماذا؟ لأننا نتحرك بعيدا عن العبادات بنتحرك من غير إيمان بنتحرك من غير خشوع بنتحرك من غير سكينة بنتحرك من غير تواضع بنتحرك من غير مروءة من غير شهامة من غير صدق من غير أمانة وكل ده إنما هو ثمرات من ثمرات الإيه الإيمان اللي انت هتحصله من محراب التعبد ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حاله مع الله سبحانه وتعالى دائما مع الله جل جلاله تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول تحسست النبي يوما وهو عندي في ليلتي فلم أجده بتمد إيدها يمين شمال ما لقيتش النبي جنبها وليلتها فظنت أن النبي خرج إلى زوجة أخرى قال فمددت يدي فوقعت يدي على بطن رجل النبي وهو ساجد تعالى النهاردة لو أني زوجة قامت بعد منتصف الليل اللي هو يعني الساعة 4 الفجر ما هو ده منتصف الليل لأن بينام الساعة 1 فيدوب 3-4 ساعات فالدنيا يسيبهم نصين الساعة 4 الفجر لو أنها استيقظت فلم تجد زوجها أين تجده؟ يصلي يقرأ القرآن أم أنه مع التليفون المحمول قاعد يقلب ويشيت أم أنه مع الفيسبوك أم أنه مع الإنترنت يتجول عبر المواقع ويشاهد في وقت يتجلى فيه ربنا ويتنزل تنزلا يليق بجلاله وكماله ويقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من طالب لحاجة فأعطيها له حتى يطلع الفجر حالنا انقلب يدخل بلال على النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فسيدنا بلال ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلحيته ابتلت من الدموع إذا بصدره ابتل من الدموع إذا بالأرض ابتلت من الدموع من قيامه صلى الله عليه وسلم ينظر بلال فإذا بأقدام النبي تتورم من طول القيام والاجتهاد في الطاعة فيقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وأنت رسول الله يا رسول الله وأنت رسول الله سيب الكلام ده لينا احنا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا ويبين العبودية دي محتاجة شكر الهداية محتاجة شكر الحياة اللي انت فيها محتاجة شكر أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا وتقول أم المؤمنين عائشة أنا منذ 20 سنة أقوم الليل ولا يهمني إلا طلوع الصبح، أي لا يحزنني إلا طلوع الصبح. تزعل، طب بتزعل ليه؟ لأنها طلع والليل انقضى واللذات راحت والنهار ضيق عليها خلاص لذة المناجاة والقرب من الله، فتزعل وتحزن. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا صلى الفجر، إذا صلى الفجر صلاة المؤمنين صلاة المتقين، لما يصلي الفجر يجلس في مصلاه إلى أن ترتفع الشمس ثم يصلي بعدها ركعتين، لا يترك ذلك أبدا خالص، لا صيف ولا شتاء، هذا حاله كل يوم. فإذا بالناس يسألونه: يا إمام ما لك تفعل هذا كل يوم؟ فيقول: هذه غدوتي، هذه غدوتي، لو تركتها انهدت قواي، ضعفنا من قلة عباداتنا لله عز وجل. وإذا كنا نريد إصلاحا في هذه الأيام الحرجة التي ضاقت علينا الدنيا بما رحبت، وضاقت علينا أنفسنا، وظن الكثير منا ألا منجا ولا نجاة، ينبغي أن نعود من جديد إلى نقطة البداية، إلى نقطة التربية، إلى نقطة اللج إلى الله سبحانه وتعالى، ليغير الله سبحانه وتعالى أحوالنا. فالأمة التي قلت عباداتها بالتالي كثرت أمراضها، بالتالي كثر وهنها، بالتالي تكالب عليها أعداؤها، بالتالي بابها الذي بينها وبين الله بلا شك أنه مغلق، فلا بد من فتح هذا الباب من جديد. بماذا؟ بكثرة العبادات. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الصحيح: قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل فيه. فكل ثانية تمر عليك بغير طاعة هي بلا شك حجة عليك أمام الله عز وجل، وكل يوم تزداد فيه طاعة بلا شك أن فرصتك في النجاة والخير في الدنيا والآخرة تزداد، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى طاعته وإلى عبادته. وأختم أيها الأحبة بهذه الوصية الجامعة من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما قال له صلى الله عليه وسلم: قال: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واسجد لربك شكرا أن حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك واصطفاك على خلقه وجعلك من المسلمين المؤمنين الموحدين الذين يحبون الطاعات وبيوت الله سبحانه وتعالى. فنسأله جل جلاله أن يتم نعمته علينا بالرضا والقبول، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، غير حالنا إلى أحسن حال، غير حالنا إلى أحسن حال، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك ورضاك. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد. اشف مرضانا وارحم موتانا وأصلح أحوالنا وألف بين قلوبنا واجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.